الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل حديثنا مع القسم الثاني من أقسام الحكم الوضعي الشرعي وهو الشرع. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي معنى الشرع لغة واصطلاحا، ثم بينا الصيغ التي تدل على الشرطية، وانتهى حديثنا إلى بيان أقسام الشرط باعتبارات مختلفة. آخر ما انتهى إليه حديثنا أقسام الشرط باعتبار قبوله ورده. كنا قد ذكرنا أن الشرط ينقسم باعتبار مصدره إلى قسمين، شرط شرعي وشرط جعلي. الشرط الشرعي الظاهر من مسماه أنه ما كان مصدره الشرع، والجعلي ما يكون بين الناس في تصرفاتهم ومعاملاتهم من شروط يجعلها بعضهم على بعض لا تنافي الشرعية. فإذا وقعت هذه الشروط منافية للشرع فإنها تكون ملغية أو باطلة، ولهذا قسموا هذه الشروط أعني الجعلية إلى شرط صحيح وشرط باطل. الشرط الصحيح تعرف صحته بأمرين: أولا ألا يكون ورد في الشرع ما يبطله، إذ الأصل في العقود الإباحة على الراجح خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى، فإنه لما نظر في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة بريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما مع سادة بريرة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فاعتبر أن الشرط المقبول لا بد أن يكون منصوصا عليه في كتاب الله عز وجل، فإذا لم يكن كذلك فهو باطل أو ملغي. لكن ليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسيأتي بيان معناه لاحقا إن شاء الله. يبقى هنا بنقول الأصل في العقود الصحة على الراجح، إلا ما جاء في الشرع ما يبطله، والثاني ألا يخالف مقتضى العقد كما سيأتي. مثال: اشتراط البائع منفعة معينة على المشتري في عقد البيع لا تنافي مقصود البيع، فقد صح عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا أصابه التعب، فمر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضربه، فسار سيرا ليس يسير مثله، ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: بعنيه بأوقية فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي. يعني قال: أبيعه لك بشرط أن يبقى في حوزتي حتى أبلغ به أهلي، يعني هيأخر إيه؟ هيأخر القبض أو الاستلاف. وهذا في الحقيقة وإن كان قد يأتي على حساب المشتري في بعض الشيء، إلا أنه لا ينافي مقصود العقد، لأن مقصود العقد إيه؟ القبض. خلينا نقول إيه؟ القبض الأول. طيب هذا القبض سيحدث حالا أو مآلا، فإذا رضي المشتري بتأجيل القبض فترة معينة تترتب عليها مصلحة لأحد الطرفين أو للطرفين معا، فلا بأس بذلك، لأنه إيه؟ سيحدث. نعم. قال: فلما قدمنا أتيته بالجمل، يعني المدينة، ونقدني ثمنه ثم انصرفت. خلاص، يبقى كده ايه؟ تم البيع، اللي هو تسليم واستلام. فأرسل على أثري قال: ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك فهو مالك. متفق عليه. وما روي من النهي عن بيع وشرط فلا يصح من جهة الإسناد، وكذلك كل شرط عرفي في أي عقد ليس معارضا لدليل في الشرع فهو شرط صحيح. والدليل على صحة الشروط في الأصل، نقول الأصل في الشروط الإيه؟ الصحة، خلافا لابن حزم رحمه الله. إلا معنى نقول إلا يبقى فيه استثناء، والاستثناء بيكون من إيه؟ بيكون من أصل، يبقى الأصل الصحة إلا ما استثني. طيب إيه الدليل على هذا الأصل؟ لأن جعلناه الآن إيه؟ قاعدة هننطلق منها، أو أصل هيحكمنا في سائر كلامنا. الدليل على صحة الشروط في الأصل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. قال النووي رحمه الله: قال الشافعي وأكثر العلماء: إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها. وأما شرط يخالف مقتضى، أي مقتضى العقد، كشرط ألا يقسم لها ولا ينفق عليها، فلا يجب الوفاء به. ولولا إن الأصل في الشروط الصحة ما كان لهذا الكلام داعي أصلا. ليه؟ لأن احنا هنقف الآن عند الشروط اللي دل عليها الايه؟ الشرع، وهنقول أي شرط خلاف ذلك هو ايه؟ باطل أو ملغي. يبقى لن نحتاج إلى هذا، لأن مجرد وجود الشرط في الشرع فهذا وحده يكفي للايه؟ للإلزام به. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، لا يمكن ابدا ان يقصد الشروط ما هي، لان في اصلا ما يدعو الى وجوب الالتزام بالشروط دي، اللي هو ايه؟ كون الشرع جعلها شروطا. يبقى هنا غالب الكلام في الشروط اللي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، اللي هي شروط ما هي؟ اللي بعيدة عن وضع الشرع، هتكون فين؟ من وضع المكلفين أو وضع العاقدين. يقول: لو قال قائل أن الأصل في صحة الشروط البراءة الأصلية، بتقول البراءة الأصلية معنى ايه؟ لا، براءة، كلمة براءة معنى ايه؟ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. براءة يعني ايه؟ الذمة غير مشغولة بشيء، فما يصلحش هنا. تقول الأصل الحل، الأصل الجواز، حتى يأتي تكليف بالمنع، ده يمشي. إنما البراءة الأصلية لا، البراءة متعلقة بشغل الذمة. طب هو الآن اشترط عليك، يبقى شغل ذمتك. ايه الدليل على صحة شغل الذمة بقى؟ ما تقوليش البراءة الأصلية. لا ما يقولش براءة، أصل براءة دي معناها إيه؟ إن مفيش تكليف، لكن مع وجود الشرط بقى فيه تكليف. نقول له يأتي ولا لا يأتي؟ يأتي يبقى الدليل، لا يأتي يبقى الدليل، فما يصلحش التعبير هنا بمسألة البراءة الأصلية. ليه؟ لأن يزلنا شغلت بوجود الشرط، فتقول له إما شغلت شغلا مشروعا وإما شغلت بغير إيه؟ بغير مشروع، فيبقى الحكم بعد شغل الدم ده شغل صحيح معتبر ولا غير معتبر. فإنما لما تقول براءة أصلية يعني ما فيش تكليف أصلي، عشان بس تضبط المصطلحات بتاعها. إنما تقول الأصل الحل، الأصل إنه لا تكليف قبل ورود الشرط، الأصل الجواز، الأصل إنه لا مانع، لأن دي كلها تقييدات، والتقييدات الأصل إن هي تفتقر إلى أدلة، الأصل إن أنت حر تتصرف كما شئت، لكن أمنعك، أمنعك بإيه؟ بدليل. فمعنى إن أنا أقول لك ده شرط يبقى ألزمتك بيه، لكن هل الإلزام ده لازم ولا غير لازم؟ هو ده الكلام بقى في مسألة الصحة والبطلان اللي احنا بنتكلم عليه. إنما لما نقول الأصل الصحة ما ينفعش نقول لأن البراءة أصل، ولكن نقول الإباحة أصل. نعم. لا كلام الشافعي متعلق بالحديث. هو جعلي ولا جعلي؟ ليه جعلي؟ الفرق بين الجعلي والجعلي. الجعلي الكونفسي. أجل الدرس مش هدخل أكبر. مقتضى العقد الإنفاق. هقول لك فكرة، بتكلم في مسألة السبب، إلا إن ما جعله الشرع سببا لشيء فلا يملك أحد إسقاط هذا السبب. هي أسقطت، لكن نفترض من يريد الاعتداء، هيبقى المكلف أو الزوج مثلا، يعني قصة كقصة سودة رضي الله تعالى عنها، هيبقى مخير بين إن هو فعلا يرجع إليها بحقها أو يترك. يبقى رجعنا الأصل للمسألة، إنما مش معنى ذلك إن هي أسقطت نوبتها يبقى سقطت ولا يحق لها المطالبة بها مرة ثانية، لأن ده من مقتضى الإيه؟ العقد، مقتضى العقد من عشرة. هي أسقطت خلاص، ثم هي راضية بالإسقاط الأمور ماشية، لكن نفترض إن هي رجعت الكلام وقالت لا أنا نفسي تحركت نحو الرجال وأريدك، لا لا يحق لك أن ترجعي، فلا يصلح لك والعائد في هبتك الكلب وفرتم وتعود بالفيئات ونحو ذلك. هو ده المقصود بالكلام. أو تسقط إنما ليس معنى ذلك أنه يسقط إلى الأبد، يسقط ما دامت راضية بالإسقاط أو موافقة على الإسقاط، لأنه فيه حق له وحقها في المسألة بذلك، لكن يبقى حق الله عز وجل فيها ولا لا؟ بإيه؟ بمقتضى العقل، بمقتضى العقل، خلينا نقول بمقتضى العقل. نعم. النوع الثاني شرط باطل ويعرف بطلانه بورود ما يبطره في الشرع، ومثاله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواقم. المكتبة حكم إيه؟ المكتبة دي المكتبة الأول أنا كنت حكمها ليه؟ مكتبة على الإعتاق؟ لا يعني لما أقول المكتبة معناها إيه؟ تقول لي على الإعتاق؟ عقد بين الرقيق ومن يملك على أن يقوم بشراء نفسه في مدة معينة بنقد معلوم. دي المكاتبة، تعريف المكاتبة. بعد كده يقول حكمها إيه؟ يعني يقول يتفق مع سيده أنا أعطيك كذا من المال حالا أو مآلا دفعة واحدة أو على أقساط، فإذا ما فرغت من دفع هذا المال صرت حرا. فده بيسموه عقد إيه؟ ومنه قول الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاه. فالمكاتبة مستحبة، المكاتبة مستحبة، وإن جاءت بربطة الأمر إلا أنه كما ذكرنا قبل ذلك هناك ما يصرفها من الوجوب إلى الاستحباب. فبريرة اتفقت مع سادتها على أن تعطيهم تسع أواق من طفل تصبح بعدها حر. فذهب في كل عام أوقية، وده من الأدلة حتى لما بيتكلموا فيها في مسألة جواز البيع بالتقسيط. نعم. فأعينيني بريرة بتقول لعائشة فأعينيني، فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولا أخذي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وسمع، وعائشة أخبرته أيضا، فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. والمقصود من كون الشرط في كتاب الله أو ليس فيه أن يكون مشروعا لا ممنوعا، وهو التقسيم المذكور، شرط صحيح وشرط باطل أو مشروع وممنوع. وقد بوب البخاري رحمه الله باب، قال فيه باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكئ إناءها، أي لتنفرد به. وفي رواية وأن تشترط المرأة طلاق أختها. وباب الشروط التي لا تحل في الحدود، وذكر قصة العتيق. وهذا التقسيم أي تقسيم الشرط الجعلي إلى صحيح وفاسد باعتبار الحكم، أما باعتبار الوقت فالشرط الجعلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط معلق، وهو كل شرط يعلق الإنسان فيه تصرفه على حصول أمر من الأمور ومقتضاه ألا يوجد أثر العقد إلا إذا وجد الشرط، كأن يعلق الإنسان تصرفه على أمر بأحد أدوات التعليق كإن ومتى وإذا، مثل إذا نجحت تصدقت بكذا وكذا، هذا بيسموه شرط إيه؟ معلق، لأن شرط هو يعني طبعا كحكم نازل، إنما هو الآن إيه؟ صيغة شرطية زي ما اتفقنا. الثاني شرط مقيد، وهو ما يقترن بالعقود والتصرفات من التزامات يشترطها الناس بعضهم على بعض، كأن يبيع منزلا لآخر على أن يسكنه شهرا أو أكثر بعد البيع، أو يتزوج امرأة يقيم معها في منزلها، أو يشترط ألا يخرجها من بلدها، وهذا يعد من آثار العقد الأصلية. لماذا؟ لأنه كان في حل حال اشتراط هذا الأمر عليه أن يوافق أو يرفض، يعني المرأة لما قالت له نعم أنا أوافق على الارتباط بك بشرط ألا أخرج من بلدتي، كان في وشعه أن يقول نعم أو يقول لا، فلما وافق أصبح كالإيه؟ قيد ها امر هذا الزوج في حرية التنقل بزوجته حيثما اراد، ويلزم ان يأتي بهذا الشرط. لا، هي مقتضى العقد، مقتضى العقد الاستمتاع، وهي الان تفكره من نفسه، ده الاصل. ماهيش امل، ليست امل، عشان نقول هو يملكها ولا يملكه. لا لا، هي فإنهن عوام عندكم، يعني لما نقول أثيرة أفضل ما نقول المملوكة، وإلا أنت نفسك لا ترضاها لأختك، إن زوجها يقول لك أنا ده ملكي أتصرف زي ما أنا عايز. الثالث شرط الإضافة، وهو الذي يقصد به تأخير شريان أحكام العقد إلى زمن المستقبل، كالاتفاق على بدء الإجارة من يوم معين. يعني واحد مثلا يأتي، أنت ما زلت بتشطب في بيتك، ولك طيب حتى تفرغ من تشطيب هذه الشقة أو من هذا البيت نبدأ إيجار من شهر مثلا 6، وأنت في شهر 1، هذا لا بأس به، ولا يجوز له في هذه المدة أنه يتصرف في هذا العقار ببيع أو بإيجار آخر أو نحو ذلك، لأنه اتفقت عليه. لكن اتفق الطرفين على أن الإيجار الفعلية ستبدأ منه، لا هو يحق له أن يخالف قبل ذلك، ولا الآخر يحل له أن يتأخر عن إيه؟ عن ذلك. نعم. وحكمه أن العقد ينعقد في الحال سببا للحكم في المستقبل، يعني وبمجرد ما اتفق على هذا الامر اصبح ايه؟ زي ما قلت الشقه ها معقود بالمعنى الدارج دوت لمين؟ لهذا المستاجر. فلا يحل ولا يحق للمالك ان يقول لم نبدا الايجاره بعد فانا بعته ورايت من المصلحه لي ان ابيعه فبعته، يقول لا، كانه هنا الملكيه بالفعل المؤقته اللي هي الايجاره اتنقلت لمين؟ للمستأجر. ولذلك قال ان هي انعقد في الحال، معنى انعقد في الحال يعني تحقق اثر من اثار العقد، ومن اثار العقد ايه؟ ان بقى فيه سلطان للمستأجر على هذا العقار، وان لم يكن سلطانا كاملا. نعم. من باب ان هو مدة كذا مضاف إلى مستقبل، مضاف إلى مستقبل. اثنين شركاء في عمل شركة، الشركة هذه لها ضوابط بتحكمها قبل البدء وأثناء الشراكة، هذه الضوابط اللي احنا ممكن نسميها شروط لازمة للطرفين ما دام قد اتفق عليها أثناء عقد الشركة ابتداء، هي ملزمة للطرفين، وإلا احنا لما جينا نعرف الشرط عرفناه بإيه؟ ها؟ إلزام والتزام، شرط إلزام والتزام، فمعنى إلزام والتزام يعني يلزم كل واحد من الشركاء أن ينزل على هذه الشروط، وبيكون حكمها حكم الأوامر الشرعية، لأن المسلمون عند شروطهم. فإذا كان في أول الشركة إن من أراد أن يخرج يخرج بعد مدة كذا، لا يحل له أن يطالب بالخروج قبل هذه المدة. طيب إذا كان في بنود الشركة أو شروط الشركة إنه إذا خرج لا يأخذ ماله إلا في مدة كذا أو بعد مدة كذا، يبقى ده شرط ملزم للطرفين. طيب إذا كان فيها إنه هو بمجرد ما يريد الخروج من الشركة يأخذ ماله تاما بعيدا عن الأرباح، يبقى هذا أصلا شرط ملزم للطرفين. فإذا المسألة هترد إلى أصل البنود أو الشروط اللي وضعت للشراكة بينهما. ده كان في أصل اتفاق الشركة ولا حال تصريح؟ مفيش اتفاق بنرجع للعرض. مثل هذه الشركات بتقوم على أي شروط أو بنود؟ أيوة يعني مفيش حد في العالم بيشارك في سيارة ولا دي مسألة موجودة ولها نظائر موجودة؟ يبقى العرف هو اللي يحكمها. الناس لما بتكون الشركة في سيارة بيعملوا ايه؟ وبعدين حتة ان هو يعطيه معنى ان هو يعطيه ماله. يعني ايه يعطيه ماله؟ هب ان السيارة استهلكت. يعني الان احنا شارين السيارة بمئة الف جنيه استعملت مثلا لمدة عامين اصبحت الان ثمنها ها 50,000. يعطي 50,000 التوقف ويطلع هو من المولد بالحمص كما يقال. يبقى عرف الناس هنا بيحكم المسألة. ما يقولش ان انا اتفقت ان انا اديله فلوس. يعني ايه اديله فلوسه؟ ده يبقى يعني هذه في الحقيقة ليست شراكة. ده يعني اقرب الى القرض منها الى الشراكة. واذا كان قرض وجر نفع قريبة فدخلنا في متاهات. انما الاصل في الشركة ان يكون فيه بنود بتحكمها قبل بدايتها. ما فيش بنود بتحكمها يبقى بنرجع ليه؟ النظير والمثل. كيف يتعامل الناس في مثل هذه الشركات؟ ويبقى حكم على الاثنين. زي ما بنقول لو واحد دخل بامرأة ولم يسمي لها مهرا لها مهر ايه؟ المثل. اخذ سلعة ولم يتفق مع صاحبها على ثمنها ها؟ بنقول ثمن المثل. كذلك هنا احنا مش عايزين ناخد بس من مسألة الاصول لمسألة فرعية تبص في ارض عشان ما تعطلش الباقية. وقد فصل الفقهاء أقسام الشروط الجعلية على النحو التالي. أولا الحنفية قسموا الشروط إلى ثلاثة أقسام: شرط صحيح وشرط فاسد وشرط باطل. أولا الشرط الصحيح يعني عند الحنفية أي المقبول شرعا الملزم للمتعاقدين وهو أربعة أنواع. ما يقتضيه العقد كأن يشتري شخص شيئا بشرط أن يسلم البائع المبيع أو يسلم المشتري الثمن أو بشرط أن يحبس البائع المبيع حتى أداء جميع الثمن. فهذه من مقتضيات العقد وإن لم ينص عليه. يبقى فائدة النص عليه هنا إيه؟ زيادة التوثيق. زيادة التوثيق فقط. زي ما بنقول الأصل في البيع والشراء الإجاب والقبول. طيب لما بنكتب عقد في الزواج الأصل فيه الإجاب والقبول. لما بنكتب وثيقة زواج وثيقة زواج كل ده زيادة في الإيه؟ في التوثيق. لأن هو الأصل إن المشتري يسلم الثمن والبائع يسلم السلع. طيب الأصل إن يكون القبض هو نهاية العقد. ده قبض الثمن والثاني قبض الايه؟ السلع. طيب انت الان عقدت الثمن. اقول لك لا معلش مش هقدر اسلمك السلعه حتى اخد ايه؟ ثمن. يبقى انا بحطاط لنفسي في حق الزمن العقد المشتري به ام لا؟ يبقى كل ده نوع من التوثيق الزائد. فالنص عليه زياده التوثيق لانه هيحصل وان لم ينص عليه. وان لم ينص عليه. الثاني ما ورد الشرع بجوازه كشرط الأجل والخيار لأحد المتعاقدين. فقد أثبت الشرع في وقائع عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز التأجيل لمدة معلومة لحاجة الناس إلى لحاجة الناس إليه لما فيه من المصلحة. ممكن واحد يكون يعني عنده نوع من السذاجة في البيع والشراء او عدم الخبرة او نحو ذلك. تقول لك طيب انا اشتري هذه السيارة منك لكن اخذها مثلا يوم واثنين اركبها واجربها فان بدا انها سليمة او صالحة لاستعمالي اتمم العقد. ليست كذلك ارجعها لك. هذا في مصلحة اللي هي استيثار المشتري من صلاحية السلعة. ممكن واحد نعطر يكون خبير أو ميكانيكي أو نحو ذلك، لمجرد ما يسمع صوتها يعرف إذا كانت صالحة أو غير صالحة. لكن واحد ثاني أقل منه خبرة أو ما عندوش خبرة بالمرة، محتاج إنه إيه؟ لأن إحنا بنقول أصلاً من شروط صحة البيع معاينة السلعة. طيب معاينة السلعة دي هتتفاوت من واحد للثاني. ممكن واحد كما قلت يسمع صوتها يعرف إذا كانت صالحة ولا لا، واحد ثاني حقيقة المعاينة بالنسبة له إن إيه؟ يجربها، مش يوم، لا ده يوم واثنين وثلاثة. وهنا اختلفوا في المدة، هل ثلاثة أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ ولا أكثر ولا أقل؟ في النهاية إن فيه مدة بيتفق عليها بيكون لأحد الطرفين الخيار في إتمام البيع أو عدم إتمامه. نعم، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحبان ابن منقذ: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة، أي لا يحل لك خديعتي أو لا تلزمني خديعتي. وده نوع من الاحتياط للنفس. ليه؟ لأن هذا الرجل كان بيغبن في البيع السلعة مثلا بعشر جنيهات، واحد بحاله بقى جنيه، طب ما معرفش، ويقول ده فيها من المزايا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فيغتر بالكلام، ثم بعد ذلك تخرج السلعة على خلاف ما وصفت به. فهنا إذا قال للباب، يعني أنت لو رجل مثلا فقير أو عندك دراية بمثل هذا الأمر وتشتري سلعة، هذه السلعة ممكن يكون فيها عيوب خفية لا يعرفها إلا أهل الاختصاص، فأنت لو قلت له هذه الكلمة اللي هي لا خلاف، خلاص أول ما العيب يظهر من حقك ترجع له السلعة، هو ملزم أن يأخذها رغم أنه بالكلمة هذه. أيوة جماعة، ما هو كما قلنا الشرع بيضع الضوابط التي تحمي المرء من شهوة نفسه وتحمي الآخر من استغلال غيره. هو كيف يكون المجتمع مجتمعا نظيفا قائما على مراعاة حقوق الآخرين كمراعاة حقوق النفس؟ هذا في الحقيقة أمر ليس بالإيه؟ بالهين. يعني احنا ممكن نطلع نخطب خطبة طويلة عريضة ونقول محاضرات في لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في الآخر طبعا أنا عايز أطلع الأول، يبقى إزاي أحب له اللي أحبه لنفسه؟ أنا عايز أطلع الأول، ما هو يلي يهو يعني الأول يهو الأول، أنتوا عنا كل الكلام ده جم الكلام ده منين؟ فالمسألة تضيق عليه، وحتى أنا عايز يكسب، يعني ما هو معنى كده إن أنا أحب لأخي ما أحب لنفسي؟ إذا اشتريت هذه السلعة بعشرة جنيهات أبي حاله بتسعة ونص مش بالعشرة كمان، ويبقى جوزي راح. بل أصبحت للأسف هناك عبارة قبيحة جدا جدا، لما واحد يعمل خير يقول لك وأنا أعمل لله، يعني معروفة عندكم دي ولا لا؟ هو أنا بشتغل لله؟ يعني معنى بشتغل لله بإيه؟ إن أنا مثلا مكسبش ومكسبش المكسب اللي أنا عايزه، يعني أنا مثلا شاري السلعة دي عشان أكسب فيها 20%، فلما يجي تنزله عن هذا المكسب اللي محدده لك زي له، أنا أدعي نفسي لله، كلمة قبيحة جدا. وأنت لما تعيش نفسك لله تدعي نفسك لمين؟ للشيطان. ما هي كده كده كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها هيبيعها، هيبيعها إن ما راحش للرحمن هيبيعها للشيطان، فمفيش حل، مفيش وسط يعني. طيب زي يقول لك إيه؟ هو أنا هشتغل لله؟ معنى اشتغل لله يعني إيه؟ شغل هضم ملوش قيمة زي عدم. شوف للأسف الشديد لما نصل إلى هذا الفهم لكلمات جائرة وضعها جهلة تابعناهم عليها. تفكرين لما كنا صغيرين كده كانوا بيحفظونا نخرج في الشارع أول ما الدنيا تشتي، عالية أبو مصر خلي الدنيا تروح، عالية أبو مركب خلي الدنيا تكرس. عندكم الكلام ده؟ أنا عندكوش، عندكوش؟ ده أنت تقول يعني دولة إيمانية بقى، وزاد زفتة بقى دولة الزفتة الحديثة. كان عندكم الفساد للأسف لما بيعم بيعم ما بينقيش مكان ويترك مكان آخر. ده للأسف كلمة أثارها الروافض الذين كانوا يعتبرون لعلي رضي الله تعالى عنه نوع تصرف في الملك. فكان يقولوا ان علي رضي الله تعالى عنه هو اللي بيزغل السحاب وهو اللي بينزل المطر وهو عشان خدها كده استزادة وعبط والام كررنها. وفي الاخر لما نكبر صحيح ده كلمة زي علي لا يخلي الدنيا تكركب وعلي لا يخلي الدنيا ترخ ما نعرفش قيمتها او خطرها الا لما ننبه. فيعني مثل هذه الامور بتبقى محتاجه نوع من البصيره. وبالفعل يعني احسن الذين تكلموا في باب الملاهي اللفظيه سواء الشيخ بكر ابو زيد او غيره احسنوا جدا لان بالفعل في هناك الفاظ بتجري على السنه الناس لا يدركون معناها وبيكون معناها قبيح وسيء جدا. ده حتى سبحان الله العظيم بيدخل نوع من الفلسفه حتى في اختبارات القران الكريم. تدخل مثلا معاك يستغرب يأتيك ببداية لا تلقى أبدا بأن أنت تسأل واحد كيف ها قلب قاس يعني قل ابدأ. قال الله تعالى قلبي قاس ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. فتخيل مثلا ده لما يكون رجل حامل لكتاب الله عز وجل ويتلاعب بهذا لما انت تقول قلبي قال فخذ أربعة من الطير الكلام اتنسب لمين؟ للقلب. هذا يصبح ولذلك دي بيسموها في يعني مسألة الوقف والابتداء في القرآن الكريم مسألة مهمة جدا جدا ولها معاني غير عادية. يعني مثلا أنا أخذ في حاجات كثيرة عم نروح بخاف نقولها أصلاً. لكن لما كنا بنيجي نختبر كان بنسمعها فبقول ان مسألة الوقف والابتداء في القرآن الكريم مسألة مهمة جدا لان ممكن تقف على آية المعنى يختلف تماما عما لو تقف على كلمة المعنى يختلف تماما عن وقوفك على آية أخرى. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الوقت هنا فين؟ جرت العادة بأنه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم لكن هناك وقف آخر صحيح له معنى عظيم جدا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. ايه هنا اللي اتغير في المعنى؟ لما هنيجي هنا نقول الا تشركوا موقعها ايه من الاعراب في الحالتين؟ وليه؟ يعني لما نقول عليكم الا تشركوا بالضبط كما نقول عليكم انفسكم يعني الزموا هي إنا برضو يا فين إنا الأول ما فيش إنا فين إنا ديت في فين إنا أين إنا في الآية إنا لا ما قلتش إنا أنا بقول ألا تشركوا هي الآية كده ألا تشركوا. نعم فهنا لما أقول عليكم ألا تشركوا كعليكم أنفسكم فده بيكون نصب على الإغراء ها؟ ليه؟ ايوه، ما هو انما عليكم، كلمه عليكم مستدركه في ايه؟ عليكم كذا، زي ما كنا بنتكلم في صيغ الوجوب، قلنا ان على من صيغ الايه؟ من صيغ الوجوب. فهنا اتى بعلى التي تفيد الوجوب، واكدوا به، لان لما الشيء ينص عليه بالشيء وضده بيكون اقوى من ان ينص عليه بايه؟ بشيء واحد، لانه بضده تتميز الاشياء. لما نقول مثلا التوحيد واجب، عكس التوحيد الشرك، الشرك محرم، فلما ياتي ده في صياغ واحد يبقى ده ايه؟ اقوى. طيب لما نقول رفع السماوات بغير عمد ترونها، الوقت هنا على عمد ولا على ترونها؟ قولا واحدا، والمعنى هيكون ايه؟ مختلف ولا مش مختلف؟ يعني لو قلت رفع السماوات بغير عمد وقفت، ثم قلت ترونها، المعنى هنا ايه؟ نفي وجود الأعمدة، ويبقى ترونها هنا ها كما ترونها بغير عمد. لكن لما اقول رفع السماوات بغير عمد ترونها، يبقى ممكن يكون في أعمدة ولكنها غير مرئية، كقول الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هل معنى أننا لا نرى الجن أنهم غير موجودين؟ ها؟ جن موجودون أو غير موجودين؟ موجودون، ولكن لا نرى. هنا نفس الكلام، فممكن تكون في أعمدة لكنها غير مرئية، وممكن ما يكونش في أعمدة بالمرء. لو قلنا ما فيش أعمدة، ده أدلق القدرة ولا لا؟ أدل على القدرة، رفع السماوات بغير عمد، وإن كان الأصل في الأسقط أنها ترفع على إيه؟ على أعمدة، وتبقى كلمة ترونها أي دليل ذلك أنكم ترونها بلا عمل. أي المعنين أبلغ بقى؟ الوقت على إيه؟ على عمل، مع إن ده تقريبا ما بيحصلش. اللي بيقف بيقف على ترونها، رفع السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي إلى آخره. فمسألة الوقت والابتداء ممكن تغير المعنى بالكلية وتأتي بمعاني عظيمة جدا. يعني تقريبا لم أسمعها إلا بشيخ عادل الكلباني الوحيد اللي كان بيقف على هكذا، رفع السماوات بغير عمد ثم يقول ترونها، ويقف أيضا على ترونها. نعم. قال زاد ابن اسحاق في روايه يونس ابن بكير وعبد الاعلى عنه، ثم انت بالخيار في كل سلعه ادفعتها 3 ليال، فان رضيت فامسك وان سخطت فاربد. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، وقال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. يعني أهل البادية كانوا منزلوا الحاضرة ومعاهم طعام ونحو ذلك، فمعروف أن السعر في البادية غير السعر في الحضر، يعني باعتبار أن أهل البادية هم اللي بيزرعوا ونحو ذلك، فالسعر بيكون أقل. طيب هذا الرجل قابله تجار، التجار طبعا عارفين الحكاية دي، هيقوم قابلينه ويجروه، لكن هتنزل السوق وهتبع اصطاعي، وده الوزن مره يصب، وده مش عارف ياخد يضيع عليك كذا، فناخد المساله ايه؟ شروط جمل. فهذه السياره مثلا ب 1000 جنيه. فيها كم كيلو؟ فيها مثلا 100 كيلو، الكيلو ب 10 جنيه يبقى 1000 جنيه، اتفضل 1000 جنيه. الراجل طبعا يتبسط ويقول فيقول لك ايه؟ اما انزل السوق اشتري بقى لاولادي حاجه ثانيه. انا بعت مثلا تفاح، انزل اشتري ايه؟ حاجة تانية. ينزل يلاقي كيلو التفاح ب20 جنيه اللي هو بيعه ب10 جنيه. يبقى هنا من حقه انه يرد السلعة على هذا المشتري، لانه بالفعل ايه؟ استغل غفلته وجهله بطبيعة السوق الذي كان قاصدا اياه. هو كان ذاهب الى هذا السوق فالرجل قبله بالسكه قطع عليه، فهنا من حق ان هو يرجع، هو من حق خلاص انا كده ده رزقي وساقه ربنا سبحانه وتعالى الي، وانا لو خدت السلعه من الرجل يمكن تبور مني ما اعرفش ابيعها يمكن مش عارف ايه، فيرضى ويسكت. انما في الاخر الشرع اعطاه حق التمكن من السرداب حقه كاملا. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم او عنه رضي الله تعالى عنه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل والغنم، اي لا تحبسوا اللبن في اضراعها، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها، ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر. يبقى ده الشرع اللي رد هذا او الشرع والذي اجاز هذا الشرع لئلا يغبن البعض في بيعهم او شرائهم. يبقى اللي بيشتري ممكن يكون غافل في ايه يغبن، والبائع ايضا ممكن يكون غافل زي مسألة التلقي الجلب دي في ايه فيغبن او يغش. فيبقى الشرع اعطاه الحق في استرداد حقه كاملا. الثالث من هذه الشروط، الشروط الصحيحة عند الحنفية طبعا، ما يلائم مقتضى العقد او يؤكده، كالبيع بثمن مؤجل على شرط ان يقدم المشتري كفيلا او رهنا معينين بالثمن، فان الكفالة والرهن استيثاق بالثمن فيلائم البيع ويؤيد التسليم. يعني باعوا بالأجل، قد يأتي في شهر من الشهور ولا يعطيه حصة هذا الشهر، أو قد يعطيه عدة أشهر ثم ينقطع بعد ذلك، فيقول ائتني بكثير بحيث إذا تخلفت أنت عن السداد هو يقول مقامك باعتبار إن الضامن غارم. نعم. وطبعا هو المقصود من هذا إيه؟ الاستيثاق للثمن، الاستيثاق للثمن الأصل إن العقد دل عليه فهو يلائم العقد من هذا الباب. رابعا ما جرى به العرف كشراء ساعة، كشراء الساعة أو الغسالة أو الثلاجة بشرط أن يصلحها البائع لمدة سنة مثلا، اللي بيقولوا عليه إيه؟ كارثة الضمان. نعم. إذا أصابها خلل، يبقى هذه سواء ما جرى به العرف أو نص عليه العقد أو نص عليه الشرع أو كان يلائم مقتضى العقد، فهذا كله داخل في الشرط الصحيح. الثاني الشرط الفاسد أو بتعبير أوضح المفسد، لأن هو اللي إيه؟ بيجر الفساد على العقد، فلما نقول مفسد أولى من أن نقول إيه؟ فاسد. نعم. وهو ما خرج عن الأقسام الأربعة السابقة، أي لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولا ورد به الشرع ولا يتعارفه الناس، وإنما فيه منفعة لأحد المتعاقدين، كأن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع أو قماشا على أن يقيطه البائع قميصا أو على أن يقرضه المشتري قرضا أو يهب له هبة ونحو ذلك. قالوا البيع في هذا كله فاسد، لأن زيادة منفعة مشروطة في العقد تكون ربا، لأنها زيادة لا يقابلها عوض في عقد البيع وهو تفسير الربا. لكن هذا في الحقيقة لا ينطبق على كل ما ذكر، لأن أنا لما أقول لك أنا أشتري منك أرداب بغلة بمسنجل بشرط أنك تجيبه لي جاهز على العجيب، أنا العادة جارية بأن الأرداب ب 150 جنيه، فأنا لما زدت ال 50 زدتها نظير إيه؟ نعم، لكن بالفعل لو إن الأرداب بتسعيرها ثابتة 150 جنيه، وأنا قلت لك أنا هطلب ال 150 جنيه وأشترط عليك أيضاً إن أنت تعمل فيه كذا وكذا وكذا، أنا هنا عرضته لإيه؟ للغصب أو عرضته للخسارة، لكن لو في أي زيادة أكيد الزيادة دي مقابل إيه؟ التكليف الزائد. واضح؟ فهذا لا اشكال فيه، انما الاشكال فعلا في مساله ان هو يقرضه نظير منفعه. للكلام الثاني او على ان يقرض المشتري قرضا او يهب له هبة. او انا اشتري منك بس ايه ها انك تهب لي. عندنا الوقت مثلا بيحصل يعني سؤال معرفش ايه سبب في كثرة تداولي في هذه الايام بعض الشركات بتفكر في ترويج سلعها. تعملوا ايه مثلا زجاجة الزيت يوم وضعين معها صابونة ويقول عليها ايه عرض الصابونة مثلا او القصر ازازة الزيت بسبعة جنيه فمعها الصابونة الصابونة بتكون بخمسين قرش او بالمئة ويبيعها بالايه بالسبعة جنيه. ليه ترويج ده لصالح المشتري العام ولا البائع؟ طيب هل يحق لي البائع بائع التجزئة انه يفصل الصابونة عن زجاجة الزيت ويبيع دي الوحيدة ودي الوحيدة؟ معرفش ليه السؤال ده كتير الايام دي. حقه ليه؟ هو طبعا بيبيع زجاجة الزيت لحالها وبيبيع الصابونة لحالها فكيف في ازازة الزيت وكيف في الصابونة؟ هل هذا حقه؟ ليس حق له. ايوه شركه عامله عرض تكتب انت لو جيت لولا ان هو بينزع الغطاء اللي جامع لزجاجه الزيت مع الصابونه هتجد عرض صابونه مجانا مع زجاجه الزيت. فهي الشركه لم تفعل ذلك لمصلحه بائع التجزئه وانما فعلت ذلك لحث الناس على الاقبال على سلعتها. بايه؟ بالصابونه الزائده دي. فانت لما تنظر لمصلحه نفسك كتاجر وتقول انا ابيع الصابونه بجنيه او بخمسه وسبعين قرش ادى مكتب زي وازازه الزيت مش هتتكفل مش مشكله هذا لا يجوز لان انت اضررت بالشركه. الشركه وضعت الصابونه دي لمصلحتها هي وانت اخذتها لمصلحتك انت. فواحد يقول لك طيب انا الان اشتريت السلعه واصبحت السلعه ملكي اصبحت السلعه ملكي فانا من حقي اتصرف فيها كيف شئت. تقول له لا انت مكلف انك تتصرف فيها بهذا القيد هذه معك هذا شرط وشرط ملك. ما هو الكتابه دي نص اقول لك ان هو ايه بنقول ايه عرض خاص زجاجه زيت زائد صابونه مجانا شو ده اللي بيتكتب فيقول عليه عرض خاص ده حد ذاته عرض لمين للمشتري يبقى لازم لابد ان يصل الى المشتري بهذا الوصف فده لا يعتبر منصوص عليه. وانت رضيت انت لما اخذتها من الشركه كنت ممكن تقول له لا انا ما يلزمنيش هذا الايه العرض انا اريد الزيت وحده والصابون وحده انما لما اشتريت هذه السلع بهذا الوصف يلزمك انك توصلها للمنتفع الاصلي بهذا الوصف وبالشرط ايضا انا بقول لك خد الكرتونه الزيت ده ب 50 جنيه بشرط انك تبيع مع كل زجاجه صابون او تدفع مع كل زجاجه صابونه من الكرتونه ده. انت واخد الكرتونه دي مجانا مع ازازه الزيت مع كرتونه الزيت ب 50 جنيه يبقى تبيع تعطي صابونه من دي باسم الشركه اهي للمشتري مع زجاجه الزيت ايضا ده شرط ملزم لان انا قلت بعمل ترويج لشركتي فانت ما تضيعش علي هذا الهدف بحجه ان انت تقول انا خلاص هبيع زجاجه الزيت بثمنها ويبقى مكسبي فين؟ في الصابونه اللي هبيعها الواحده. لا لا يجوز لك وهذا معنى المسلمون عند شروطهم. نعم الايه؟ ان هو زياده بلا عوض مقابلها ايه؟ انا بقول كل قرض جر نفع فهو ربا. هو الان يقرضه على انه يعطيه هبه او هديه يبقى ايه؟ لا ما هي انا قلت انا علقت وقلت ان هنا يمشي في باب في مساله وما يمشيش في ابواب. لا مش كده خياركم احاسنكم قضاء لانه مفيش شرط لا او لا يوجد شرط متفق عليه حال القرض والاصل من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. انت جاملتني في مناسبه فانا برد المجامله هذه هذا من اخلاق المسلمين. الان زي ما قلت انت راجل بتفتح ورشه انا لا عندي سياره ولا حاجه ولكن في يوم من الايام اشتريت سياره وجبتها لك تعمل لها حاجه لا انا مش ناسي جميلك لما اعطيتني انت فلوس اسست الورشه دي فانا لا مش هاخد منك حاجه حق. يعني ايه قبل القضاء؟ لا لا لا عائشه رضي الله عنها لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تعطيها القدر المعين من الدقيق فتحب ان هي ترد اكثر فقال لها ايه خياركم احسنكم قضاء فهترد يبقى الدين كان موجود ولا مش موجود. فهذا التفريق لا اصل الا اذا تشوفت نفس المقرض انه يستفيد وهو اعطى. يعني انا الان زي ما قلت لك اعطيتك 1000 جنيه علشان تسافر بره قول اه الراجل ده هيسافر بره الألف جنيه دولت هيأثروا فيه وهو جاي هيجيب لك قطعة قماش هل يا حتى ليا لو انت فعلا جبت قطعة القماش خدها؟ لا يجوز لي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءك من هذا المال من غير مسألة أو استشراف نفس فخذه يبارك لك فيه. مفهوم الكلام ده ايه؟ ان لو كان فيه استشراف نفس ما تاخدوش وإلا هيبقى لا بركة فيه. فالمسألة هنا هترجع لك انت كايه؟ كمعطي. لا استشراف نفس انت بتقولك لما بتعطيله اه ده فرصة الراجل ده هيسافر وربنا يفتح عليه يعني هيبقى قليل الاصل لو رجع ما جابش حاجة. بتكلم نفسك بينك وبين نفسك تدبير في حين ان جاي لك اخوك الجوار المجاور لك وبيقول لك اعطيني 1000 جنيه بنتي بتتجوز ولو ما جهزتهاش الجواز هتتفركش. تقوم تدي للي هيقول لك هسافر وما تديش للي بيجوز بنتي. يبقى في ايه؟ في استشراف نفس ان انت هتستفيد من ورا اللي مسافر انما اللي بيجوز بنتي هيجيب لك ايه شو الكحك؟ مش هينفعك وممكن ما يكونش عامل كحك. عشان بس ما نجيبش على نفس الاخر حاجه الشرط الباطل هو ما كان فيه ضرر لاحد العاقلين كان يبيعه او كان يبيع بشرط الا يبيعه المشتري او لا يهبه. يعني اقول له انا بعتك التسجيل ده بس التسجيل ده غالي عليا او لو ما كنتش انت غالي عليا ما كنتش بعتك التسجيل اوعى تبيع لو بعته يبقى الايه فيها كلام انت بعته خلاص انتقل من ملكيتك فلا تمنعه مما يجوز له وهو الايه البيع او الهبه او نحو ذلك. فده اللي هو الشرط الباطل عندهم قالوا البيع جائز والشرط باطل على الصحيح عند الحنفية. هذا ما يتعلق بأنواع الشروط عند الحنفية. أما بقية المذاهب فهو ما سنتكلم عنه في اللقاء إن شاء الله. كان في حد مستعجل ها؟ لا مش وقت الحديث هذا اصول دلوقتي. بيقول في هذه الايام من شهر ربيع الاول تقوم وزارة الاوقاف بتوزيع الحلوى على الفقراء في المساجد وصرف مقدار من المال فيجوز اكل هذه الحلوى ويجوز اكل هذه الحلوى في هذه الايام علما انها لا تيسر الا في هذه الايام. في الحقيقة يعني لما تكون جهة مشرفة على تعليم الناس ما يصح وما لا يصح جهة مسؤولة عن بيان الحق وتبليغه وهي التي ترسخ في أذهان العامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد في هذا الشهر وإن من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا في هذا الشهر أن نحتفي به ونحتفي به بالشهوات، شهوات البطون لا غير. هذا في الحقيقة لا يليق أصلا برجل عامي، فكيف بوزارة مسؤولة عن بيان الحق وتبليغه؟ الاحتفاء بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النحو اللي شرع النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الصيام، مش توزيع الحلوى وأكلها وهذه المخالفات التي نراها. فإن كان ولا بد من احتفال، يبقى احتفال على الوصف اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم الاثنين وسئل قال ذاك يوم ولدت فيه. فإحنا نفرح يا جماعة لا، ده المسجد له أدابه، واللي جالس في المسجد جالس في حضرة الله تبارك وتعالى. الايه احسن بايه؟ وهذا الاستحسان من وجهة نظرك انت ام من جهة الشرع؟ بس اقول الان النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن احتفال، اذا اجزنا الكلام بهذا الاسلوب صار، يبقى احنا لما ندل الناس على الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم نقول لهم صوم، ما نقولهمش وسعوا في مسألة الاكل والشرب. ايوه الكلام ده ايه مصدره النهارده؟ بالله عليك انا اسالك انت شخصيا، لو ان عندك 5-6 بنات متجوزهم، دي تمثل بالنسبه لك عبء ثقيل عليك ولا لا؟ جاوبني. لو انت راجل من عامه المسلمين ما انتش صاحب مال ولا ثروه ولا غيره، تمثل لك عبء ولا لا؟ لحظه خليك معايا، علشان احنا ان لم يكن هناك قناعه بالدليل الشرعي يبقى قناعه بالعقل على الاقل. طيب ان لم تفعل، بنتك هتولام ومركزها في بيت اهلها او زوجها، هيهتز ولا مش هيهتز؟ سببه ايه؟ مساله شرعيه ولا مساله عرفيه الناس تتابعت عليها ودخلوا على نفسهم الضيق والحرج بسببها؟ طيب وهل ان الناس ماشيه كده يبقى ما يفعله الناس مشروع؟ ولا نرجع للشرع؟ ها انت اللي تقول. يبقى نرجع للشرع، لأن الشرع لا يمكن أبدا أن يغفل شيئا فيه مصلحة الناس. الله تبارك وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو كان فيه ذرة يترتب عليها مصلحة شرعية ما كان الله جل وعلا تركها وما كان ربك نسيا. فحتة الاستحسان العقلي او العرف اللي جرى به الناس بنحيها جانبا ونقول ايه؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا طريقة احتفاء، يبقى نقف عند هذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لا ليفتح المجال امام الشهوات تحكم واقع الناس اللي بيوصلهم الى السجون عادلا والهلاك آجلا. النهارده بالله عليك لما بيجي فتحنا باب التوسع في تجهيز البنات، انت بتبقى راجل متعلق بالاكل زي ما بيقول، عندك 5 بنات وعايز تزودهم، البنت عايزانها مصدر ب50,000 جنيه، يعني انت محتاج لك ربع مليون جنيه، يبقى لازم تسافر وتتبهدل بره وتتأذى وتسمع اللي ما كنتش تتخيل انك تسمعه، علشان ايه؟ في سيف موضوع على رقبتك، بناتك هيدوروا اذا ما جهزتهمش زي ما كل الناس بتجهز. رجعنا لمسألة الايه؟ كل الناس. لا مش كل الناس. الشرع قال ايه؟ يعني سنستريح ونريح، انما هننظر لبعضنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة مهمة جدا في أمر الآخرة، ننظر إلى من هو أعلى منا عشان إيه؟ لنفس الدين، أولئك الذين هدى الله بهداه مقتدر. أما في أمر الدنيا فانظروا إلى من دونكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عز وجل عليكم. أنت لما تقول النهاردة راجل دخلك 1,000 جنيه في الشهر وما أنتش عارف تعيش بهم، وتنظر لواحد ثاني دخله 500 جنيه وعايش، تقول لا ده العيب عندنا. الراجل ده عايز بالخمسمائة جنيه، ده الراجل ده عارف يظبط اموره، العيب عندي، العيب عند مراتي، احنا نفقتنا زايدة عن اللازم، لان طالما ده عايش ومستور يبقى المفروض انا اعيش ومستور احسن منه، طب انا محتاج ليه وبتلف ليه وبروح اشتري بضايع وبحرقها وامضي على شيكات وفي الاخر اشد بالسجن ليه؟ يبقى العيب عند ده، صح ولا لا؟ انما لما تنظر لواحد دخله 2000 جنيه ده ولاده مدخلهم مدارس أجنبية، أنا عايز أدخل ولادي مدارس أجنبية، مراته بتلبس أنا عايز أجيب لي مراته، عنده عفش أنا عايز أجيب عفش، بيجدد في شقته عايز أجدد شقتي، مش هتشبع أبدا ولا لا. ولو أن لابن آدم واديا من ذهب تتمنى أن يكون له إيه؟ سام. إنما لو نظرت للي تحت منك هتبوس إيدك وش الظهر زي ما بيقول، ده قانون الرب تبارك وتعالى إن صلح التعبير، ده حد الشريعة إن إحنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الاخلاق. النهارده الاحتفالات بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم على النحو اللي فيه موسيقى وهو الاخر، بالله عليك فيه ضرر اخلاق؟ طب ليه مستمر؟ اقول لك عاده وتعودنا عليها. لا، العاده لا تحكم وانما الشرع هو الذي يحكم. لكن اذا قدمت هذه الاشياء ياخذها ويؤجلها ياكلها براحته. لا، ده اصلا دي مشكله يعني، ما هي دي مصيبة يعني تانية. لما يحتفى بميلاد محطم الأصنام، ده أصنام احصنها على عرايس على محجب، ده عايزة بعملها حاجات يعني، واحد بيعدي على المحلات الآن بيجد عرايس تقريبا بحجم العروسة الطبيعية، ويقول لك احتفال بميلاد الناس حسن ايه يا جماعة، يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يحطم أصنام واحنا نعمل أصنام نحتفل بميلاده به، والولد ابنه تيجي لك يعيط، ده فلان ابوه جايب له حصان معرفش كان 5 كيلو، ده البنت الفلانية أبوها جاب لها عروسة معرفش ب50 جنيه. طب أنت ربما تكون إمكانياتك لا تسمح لك تعمل إيه؟ فبندخل على نفسنا حرج يا جماعة، والله إحنا في أمس الحاجة للتخلص منه، ولكن في الآخر نقول هنعمل إيه؟ حكم الواقع. لا، الواقع ما يحكمش علينا، إحنا المفروض مسلمين بنقيم حكم الشرع على أنفسنا قبل ما بنطلب غيرنا يقيموا علينا. بيقول ما هي السبع آيات المنجيات؟ والله ما أنا لا أعلم سبع آيات منجيات، لكن أعلم أن الفاتحة من أحسن ما يرقي به المرء نفسه أو غيره، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رقى بها الرجل اللي لبغته العقرب فبرئ من ساعته. فإن يعني جاءت تسمية الفاتحة بسبع المنجيات فيبقى هي الفاتحة، أما سبع آيات منفصلة منجيات لا، المنجية من عذاب القبر سورة تبارك ودي 30 آية مش 7 آيات، المنجية من ألم الدنيا أو النافعة في ألم الدنيا الفاتحة هي من سبع إيه؟ سبع آيات. هل يجوز بيع الهدية؟ نعم، يعني مشتهر بين الناس من الهدية لا.